بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فانتهينا في تفسير سورة المائدة إلى هو الأخير من السورة، وهو الذي يبدأ بقوله تعالى: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. يقول السيوطي رحمه الله تعالى: يوم يجمع الله الرسل، اذكر يوم يجمع الله الرسل وهو يوم القيامة، فيقول، يعني يقول لهم توبيخا لقومهم: ماذا أجبتم؟ يعني ما الذي وجبتم يعني به حين دعوتم الى التوحيد؟ قال لا علم لنا، اي بذلك، الا ما علمتنا. قال لا علم لنا انك انت علام الغيوب، يعني علام ما غاب عن العباد وذهب عنهم علمه لشده هول يوم القيامه وفزعهم. ثم يشهدون على اممهم لما يسكنون ويطمئنون، يعني ان الرسل من شده هول يوم القيامه ودهشتهم من قضاء ذلك اليوم حينما سألهم الله سبحانه وتعالى: ماذا أجبتم؟ فيقولون: لا علم لنا. وذلك بسبب دهشتهم وذهولهم من أهوال يوم القيامة. واعترض بعض الناس على هذا التفسير بأن الأحياء عليهم السلام يعني هم في مأمن من الفزع الأكثر، لا يحزنه الفزع الأكثر. فالجواب أن هذا إنما يكون في النهاية، أما في بداية الحشر والبعث والنشور وفي أول الأمر فإنهم يكونون يعني فإنهم يكبرون دعواهم حينئذ: اللهم سلم سلم، أي نفسي نفسي في شدة الهول ونهشته. فيناظرون لشدة ما هم فيه، فيقولون: لا علم لنا. نكتوا وذهلوا عن جواب هذا السؤال. ثم حينما يهدؤون ويسكنون يكونون يشهدون على أممهم: قل قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أجدتك بروح القدس. إذ يعني اذكر، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك اذكرها. وإن كان حقيقة هذا التفسير قد يكون في جنة، لأنه إذا كان المقصود يوم يجمع الله الرسل كما قال هنا هو يوم القيامة، فالشكر كعبادة تكليفية لا محل لها في الآخرة، لأن الآخرة هي دار الجزاء، يوم القيامة يوم الجزاء، فلا يقع فيه تكليف، هذا هو الأصل. فيجب أن يفكر قوله تعالى: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، يعني اشكرها. إذ أيدتك، أي حويتك من الأيد وهي القوة، بروح القدس وهو جبريل عليه السلام، كان يسير معه حيث سار. تكلم الناس في المهدي وكهلا، تكلم هذه حال من الكاف في أيدتك في المهدي أي كهلا، وكهلا يعني وتكلمهم كهلا. وهذا يفيد نزوله قبل الساعة، لأنه رفع قبل الكهولة كما سبق في آل عمران. وهذا صحيح أن بعض المفسرين يعني استنبطوا من قوله تعالى وكهلا أن قوله تعالى تكلم الناس في المهدي وكهلا كما كان تكليمه إياهم في المهدي آية، كذلك تكليمه إياهم وهو كهل مقترن بآية وهي نزول من السماء في ذات الزمان. فمن أجل ذلك عطف كهلا على في المهدي. وإن كان عامة المفسرين يقولون إن هذا يعني نزول عيسى عليه السلام ينتزع من أو يستغل عليه بدليل آخر من القرآن الكريم في غير هذا الموضع، وإنما المقصود أنك تكلمهم في الله كما تكلمهم كهلا، يعني كما أنك في الكهولة تتكلم فكذلك كنت تكلمهم في المهدي. وإذا علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وإذ تخلق أي تجعل وتصور من الطين كهيئة الطير، كهيئة يعني كثيرة الطير،

يسأل الله سبحانه وتعالى أن الذين أرسل إليهم أنفسهم في سياق هذه الآيات. وإنما تعرض السؤال أولا إلى من؟ إلى الرسل. وهذا إشارة إلى شدة الغضب الإلهي في ذلك اليوم. وفي الصحيح في حديث الشفاعة: إن ربي غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. قالوا يعني من هيبته تبارك وتعالى وتفويضا للأمر إلى علم سلطانه وتأدبا بليغا في ذلك الموقف الجلالي: لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. أي ومن علم القبيات: إذا كنت يا الله سبحانه وتعالى تعلم الغيوب بل أنت علام الغيوب فلن تخفى عليك الظواهر التي منها إجابة أممهم لها. فالذين قالوا: لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت علام الغيوب. فإذا كان الله هو علام الغيوب فأولى أن يعلم المنهج الذي أظهره قومه وبماذا أجابوه. فهم فقهوا أن ليس المقصود سؤالهم حقيقة عن الإجابة، وإنما المقصود توبيخ من أرسلوا إليهم. وفي هذه الآية دليل على جواز أن يوصف الله سبحانه وتعالى لعلام بعلام، لكن لا يجوز أن يقال علامة، فقد أبى ذلك العلماء ولعله بسبب ما فيها من شاء التأمين. يقول الرازي: اعلم أن عادة الله تعالى جارية في هذا الكتاب الكريم أنه إذا ذكر أنواعا كثيرة من الشرائع والتكاليف والأحكام أتبعها إما بالإلهيات وإما بحرف أحوال الأنبياء أو بحرف أحوال يوم القيامة. دائما تأتي الأحكام والتكاليف شرائع بتتبع مباشرة إما بصفات الله وإما بصفات أحوال يوم القيامة وإما بحرف أحوال الأنبياء. لماذا؟ حتى يصير ذلك مؤكدا لما تقدم بين يدي ذلك من التكاليف والشرائع. لا جرم لما ذكر فيما تقدم في سورة المائدة أنواعا كثيرة من الشرائع أتبعها بوقت أحوال يوم القيامة. فقال عز وجل هنا: يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم، إلى آخر الآيات. وقال الزمخشري: فإن قلت ما معنى سؤالهم، ماذا أجبتم؟ ما معنى سؤالهم؟ كنت توبيخ قومهم كما كان سؤال الموئيد الموئودة توبيخا للوائد. وإذا الموئودة سئلت بأي ذنب قتلت، فهل المقصود حقيقة سؤال الموئودة وهي مظلومة، وإن المقصود سؤال الوائد وتثبيته؟ فإن قلت كيف يقولون لا علم لنا وقد علموا بما أجيبوا. هم يعلمون أنهم أجيبوا لأنهم عاطروا قومهم وعاتوا معهم وسمعوا ردودهم عليهم، فكيف قال الأنبياء لا علم لنا وهم يعلمون بماذا أجيبوا؟ قلت يعلمون أن الغرض بالسؤال توبيخ أعدائهم فيكلون الأمر إلى علمه تبارك وتعالى وإحاطته بما بنوا به منهم وكاذبوا من سوء إجابتهم إظهارا للتشكي والبكي إلى ربهم في الانتقام منه، وذلك أعظم على الكفرة وأخذت بأعضابهم وأجلب لحسرتهم وشحوبهم في أيديهم. إذ سمع توبيخ الله وتشكي أنبيائهم عليه وتشكي أنبيائه عليه. يعني في هذا الاختيار قال لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. فالأنبياء قالوا يا رب، كأنهم يقولون يا رب أنت فعل تعلم ما فعل هؤلاء القوم معنا، فكأن صار سياق تشكي واضح. انك علام الغيوب ومما تعلمه ما فعل معنا هؤلاء القوم وما اذونا وما حرمونا. فهنا يكون اجلب واشد لحسره الكافرين حينما يعني يرون غضب الله ويرون تشكي انبيائهم منهم في هذا الموقف العظيم. ومثاله ان ينكب بعض الخوارج ان ينكب بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكبة. قد عرفها السلطان، يعني واحد من خواص السلطان المقدرين اليه فيأتي رجل خاص له يؤذيه او يناله بسوء، وهذا الرجل الذي اذاه وخارج على السلطان. اي نعم. والسلطان يقول قد عرف هذه الحادثة واطلع على كلها وعزم على الانتصار له منه، ان يأخذ له حقه من هذا الذي اذاه، فيجمع بينهم ويقول له: ما فعل بك هذا الخارجي؟ ما فعل بك هذا الخارجي؟ وطبعا هو عالم بما فعل، يريد توبيخه وتكفيفه، فيقول له: انت اعلم بما فعل بي. تفويضا من امري الى علم سلطانه واتكالا عليه واظهارا للحكايه وتعظيما لما حل به منه. وقال بعض العلماء قالوا لا علم لنا يعني كعلمك، لا علم لنا كعلمك، يعني علمنا بهم ليس مساويا لعلمك بهم، فإنك أنت علام الغيوب لكننا ليس نفس مستوينا معك سبحانك في العلم، إذ كنت تعلم ما أظهر القول وما أظهره، ونحن نعلم ما أظهره، ونحن نعلم ما أظهره كما جاء في الحديث، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأيضا الحديث الشريف إنكم تختصمون إليه ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذ، فإنما أقطع له قطعة من النار. فقال لا علم لنا كعلمك إن كنت تعلم ما أظهر القول وما أظهره، ونحن لا نعلم فقط ما أظهره ولا نعلم ما أظهره، فعلمك فيهم أنفذ من علمنا. أو قال لا علم لنا أي بجميع أفعالهم إن كنا نعلم بعضها وقت حياتنا ولا نعلم ما كان بعد وفاتنا، وإنما يستحق الجزاء بما قطعوا به القاتلة، لأن الأعمال بالخواتيم، ونحن ما درينا كيف كانت خواتيم القوم. فإذا رد الأنبياء العلم إلى الله مجلست الأمم وعلمت أن ما أتته في الدنيا غير غائب عنه، وأن الكل لا يخرجون عن فضله سبحانه وتعالى. ثم قال تبارك وتعالى: إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك. إذ قال وإذ يقول، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك، المقصود من ذلك توبيخ الكفرة حيث فرطوا في حقه وأفرطوا، وليس المراد تكليف المسيح عليه السلام بالكفر في ذلك اليوم. لماذا؟ لانقطاع التكليف بالموت، لانقطاع التكليف بالموت، والكفر عبادة تكليفية يكلف بها الأثر، واذكروا لي ولا تكفرون، حياة القيامة أو الأثر ليست مكان تكليف وإنما هي دار جزاء، ليست دار أعمال. فلذلك يعني المقصود من هذا السياق توبيخ الذين فرطوا أو أفرطوا في حق المسيح عليه السلام. وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس، وفي تذكيره هذه النعم كما ذكرنا فائدتان: إسماع الأمم ما قصه به من الكرامة، أن هذا سيكون يوم يجمع الله الرسل، فيخاطب الله عز وجل المسيح عليه السلام بعد ما يخاطب الرسل عموما، فيقول يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك إذ كذا وكذا وكذا، يعني حتى تسمع الأمم ما قصه الله به من الكرامة. وأيضا لتوكيد حجة الله على جاهده، إذ قال الله يا عيسى ابن مريم شروع في بيان ما جرى بينه تعالى وبين واحد من الرسل المجموعين من المفاوضة على التفصيل، إثر بيان ما جرى بينه تعالى وبين الكل على وجه الإجمال، لأن الإجمال ماذا وجدت قولنا علم لنا إنك أنت علم الغيوب، هنا تفصيل مما سيحصل مع المسيح عليه السلام، ليكون ذلك كالنموذج لتفاصيل أحوال الباقين، وتخصيص شأن عيسى عليه السلام تفصيلا بين شؤون سائر الرسل عليه السلام مع دلالته على كمال هول ذلك اليوم ونهاية سوء حال المكذبين بالرسل، بما أن شأنه عليه السلام متعلق بكلا الفريقين من أهل الكتاب الذين نهيت عليهم أو نهيت عليهم في السورة الكريمة بناياتهم، كما نلاحظ في السورة نهت على اليهود والنصارى الذين من أهل الكتاب بناياتهم عموما في حق المسيح عليه السلام خصوصا، فتكفيره اعظم عليهم واجلب لحسرتهم وندامتهم وادخل في صرفهم عن غيهم وعنادهم، يعني اذا سمعوا هذه الايات في الدنيا اذا تلت عليهم لعل هذا يصرفهم عن عنادهم وتمادهم في الكفران. اذكر نعمتي عليك اي منتي عليك وعلى والدتك بما طهرها واصطفاها على نساء العالمين واتاها برزقها من غير ما سبب، إذ أجدتك يعني قويتك، إذ أجدتك نقول لمن أيد والثناء بينها بأيد وقال على من الأيدي والأكثر، فالأيدي مانا الجوع. إذ أن يسكت بروح القدس أي بجبريل عليه السلام لتثبيت الحجة أو بجعل روحك طاهرة عن العلائق المرمانية، بحيث يعلم أنه ليس من وسطة البشر فيشهد ببراءتك وبراءة أمك. ومن ذلك التأييد قوية نفسك الناطقة، لذلك تكلم الناس في النهج وسهلة. هذا كان أثرا من أثر تأييد الله عز وجل المسيح بروح القدس الذي هو جبريل عليه السلام. فمن مظاهر هذا التأييد إذ أن يسكت بروح القدس، كيف؟ ما مظاهر ذلك؟ تكلم الناس في النهج وسهلة، أي في أضعف الأحوال وأقواها، بكلام واحد من غير أن يتفاوت في حين الخطورة كحين الكهولة الذي هو وقت كمال العقل وبلوغ الأشد. قال ابن كثير: أي جعلتك نبيا داعيا إلى الله في صغرك وكبرك، فأنطقتك في المهد صغيرا فشهدت ببراءة أمك من كل عيب واعترفت لي بالعبودية. قال: إني عبد الله، وأكثرت عن رسالتي إياك ودعوتك إلى عبادي. ولهذا قال: تكلم الناس في المهد وسهلا، أي تدعو إلى الله الناس في صغرك وكبرك. وضمن تكلم تدعو، تدعو يعني كل كلمة تكلم الناس تتضمن معنى إيه؟ ليس أي كلام، لكن تدعو، تدعوهم إلى الله. تدعو لماذا؟ لأن كلامه الناس في سهولته ليس بأمر عجيب. واضح؟ هذا كلام الحافظ ابن كثير. وإذا علمتك الكتاب أي الحق وظاهر العلم الذي يكتب، والحكمة أي الفهم وباطن العلم الذي لا يكتب، فالعلم له باطن وظاهر، الظاهر هو الحروف الذي تكتب، والباطن هو فكر ومعرفة وفهم هذا العلم ويحق به أهله، والتوراة التي هي منزلة على المسيح على موسى الكريم عليه السلام، والإنجيل وهو الذي أنزل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وإن تخلق من الطين كهيئة الخيل، أي تقدر تخلق هنا، طبعا ليس هذه نسبة الخلق إلى المسيح ليست نسبة حقيقية من الذكر، لكن تخلق هنا يعني تقدر وتكون منه صورة مماثلة لهيئة الطير. قلنا الكاف هنا كلمة مثل كهيئة الطير، يعني مثل هيئة الطير، بإذني أي بإذني لك في أن تفعل ذلك. فتنفخ فيها أي في تلك الهيئة المصورة، فهنا بخلاف الآية التي سألها إبراهيم فتنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله فيه، فيمكن أن يعبر عنه أحيانا بالهاء اسم الطير المذكر، ويمكن أن يعبر عنه بالمؤنث تنفخ فيها، لأن المقصود هنا الهيئة، تنفخ في هذه الهيئة المصورة. فتكون أي فتصير تلك الهيئة، تكون أكبر تصير، فتصير تلك الهيئة خيرا لحصول الروح من مقصدك فيها، فتكون خيرا بإذني. وتبرئ الأسماء أي الذي يولد أعمى مطبوط البصر، بخلاف الأعمى الذي يولد بصيرا ثم أبرع عليه البصر بعد ذلك، لكن المقصود هنا الأسماء يعني الذي يولد أعمى مطبوط البصر. والأبرق بإذني، وإذ تخرج الموتى أي من القبور أحياء بإذنه، فهذا مما فعل به مما فعل الله به من جر المنافع. كل هذا امتنان على المسيح عليه السلام بما جر الله عليه من المنافع العظام. ثم أشار إلى ما دفع عنه من المضار، فقال سبحانه وتعالى: وإذ كففت بني إسرائيل عنك، هذا دفع الضرر، وإذ كففت بني إسرائيل عنك يعني حين همه بقتلك، فمنعت اليهود الذين أرادوا بك السوء وسعوا في حبك وقلبك، فنجيتك منهم ورفعتك إلي وطهرتك من جنتهم. وهذا يعني ما بينه قوله تعالى: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقال أيضا: ومطهرك من الذين كفروا. وقال أيضا: وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. فقوله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شد لهم، هذا من الدفع الذي رفع الله به الضرر عن المسيح عليه السلام. وإذ كففت بني إسرائيل عنك حين أرادوا قتلك وإغرارك. وما قتلوه وما كلموه ولكن شبه له، يعني الصد وقع، هناك شخص انصرف لكنه ليس المسيح، ولكن شبه له يعني قتلوا شبيهه عليه السلام. انما يعني من هذا الشخص الذي انصرف هذه قضيه اخرى. المشهور طبعا عند اهل الكتاب ان حديثة طويلة في الحقيقة اليهود الاسكريوطي او اليهود الخائن على حديث عزيز الصدام الحسين في يومين الفاتح بيصف القريب هذا الصغر الذي فر الى الاردن بيصف انه ايه يهوذا الخائن. طبعا تعبير الحديث لا ينبغي ان يهوذا بمرور التراب، ان هذه المغازلة لعقائد النصارى، هذه المغازلة لعقائدهم ان يهوذا الخائن، هذا تعبير حساس جدا عند النصارى، لأن يهود القائل الذي ظل على المسيح وتكلف في زعمهم في صده، فهذا تعبير سنتي وهو يغازل به عداء الله، يسميه يهود القائل. فلا ينبغي ان تمر من الانسان هذه التعبيرات الخطيره، من معناه الاعتراف بان هذا يهود كان خان وتكلف في حصول ايه السبب العياذ بالله للمسيح، وهذا كذب واختراق بلا شك. وان كشفت بني اسرائيل عنه اذ جئتهم بالبينات، يعني بالمعجزات التي توجب انقياد أمك لتعاليها عن قوى البشر فلا يتوهم فيها السحر، فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين، أين هذا الذي يرينا إلا سحر ظاهر. هنا سؤال، يعني أن السياق هنا في تعديد نعم الله سبحانه وتعالى على عيسى عليه السلام وحول الكفار في حقه، يعني إذا كان السياق سياق تعديد النعم، نعم الله على المسيح عليه السلام، فقد جاء في هذا السياق قول الكفار في حقه ان هذا الا سحر مبين، فهذا ليس من النعم فيما يظهر، ليس هذا من النعم، قول الكفار ان هذا الا سحر مبين ليس من النعم، فمن حكمة انه جرى ذكره في سياق تعداد النعم او تعديد نعم الله على المسيح عليه السلام. فالجواب ان من الامثال المشهوره ان كل ذي نعمه محسوب، بل هذا حديث صحيح، استعينوا على إنجاح حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسوب. فطعن اليهود فيه بهذا الكلام يدل على أن نعم الله تعالى في حقه كانت عظيمة، لأنه ما قال هذا إلا حدث المسيح عليه السلام. فحسن ذكر موقف اليهود منه ومعادتهم في سياق تعديد النعم لهذا الوجه الذي وصلنا إليه. ثم إن الله سبحانه وتعالى لما بين النعم اللازمة، النعم اللازمة في حق المسيح ذاته، وهي جلب المنافع ودفع المضار عنه عليه السلام، تأثرها بنعمه عليه المتعدية، أدفع ذلك بالنعم المتعدية، فقال سبحانه وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وإذ أوحيت إلى الحواريين إلا أن يقال بطريق الإلهام والإلقاء في القلب، فهذا موافق عليه وحي، وإلا ويكون طبعا إذا قلنا أنه بالإلهام يكون مثل قوله تعالى وأوحى ربك إلى النحل، ومثل قوله تعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، أو أوحيت إلى الحواريين أمرت الحواريين، وسيكون المقصود به يعني أنه كان وحيا حقيقيا بواسطة عيسى، يعني أوحى إلى عيسى كي يأمر الحواريين. وإذا أوحيت للحواريين أن آمنوا بي وبرسولي، يعني بدعوته، قالوا آمنا، وأكدوا إيمانهم بالمسيح عليه السلام بقوله آمنا واشهد بأننا مسلمون، واشهد إن الخطاب لله سبحانه وتعالى يشهد يا الله بأننا مسلمون أي لك، أو واشهد يا عيسى، واشهد يا عيسى شهادة يعني تؤديها عند ربك بأننا مسلمون أي لله، هم قادرون بكل ما تدعون إليه، واشهد بأننا مسلمون. كما سبق بينا من نظام كلمة مسلمون في عند طرف معناها يقترب بها هذا الضمير مسلمون لله، حتى كلمة الإسلام معناها الإسلام لله. قدموا ذكر الإيمان لأنه صفة القلب، أن آمنوا بي وبرسولي، والإسلام عبارة عن الانقياد والخضوع في الظاهر، فيعني بذلك آمنا بقلوبنا وانقدنا بظواهرنا، فجمع بين الإيمان والإسلام، قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا في الباطن وأظهرنا أيضا السميع لشرع الله. وقد ذكر الله تعالى هذا في معرض تعليم النعم، لأن سيرورة الإنسان مقبول القول عند الناس محكوما في قلوبهم من أعظم نعم الله تعالى على الإنسان، فلذلك جاءت في سياق ذكر النعم المتعدية على المسيح عليه السلام، لأن حدث الناس فيه وقبلوا قوله وآمنوا به وهم الحواريون. نعم، لأنه إذا كان كاملا في نفسه فإنما يحصل له الكمال الأعظم من ذلك بأن يكون كاملا ومكملا لغيره، مصلحا لغيره، فينال ثواب إرشادهم وهدايتهم. واضح هذا؟ لذلك جاء ذكر هذا في سياق الامتنان عليه من نعمه. ويقول الرازي: من قيل انه تعالى قال في اول ايه اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك، ثم ان جميع ما ذكره تعالى من النعم مختص بعيسى عليه السلام وليس لامه تعلق بشيء منها. قلنا: كل ما حصل للولد من النعم الجليله والدرجات العاليه فهو حاصل على سبيل التضمن والتبع للام. ولذلك قال تعالى: وجعلنا ابن مريم وامه ايه، وجعلنا ابن مريم وامه آية، فجعلهما معا آية واحدة لشدة اتصال كل واحد منهما بالآخر. وقال بعضهم: قيل أريد بالذكر في قوله تعالى اذكر نعمتي الشكر، ففي ذلك دلالة على وجود شكر النعمة، وأن النعمة على الأم نعمة على الولد، والشكر يكون بالقول والفعل والاعتقاد. وكنا ذكرنا بعض الملاحظات في هذا التفكير. ثم يقول تبارك وتعالى: إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين. يقول القاسمي رحمه الله، يقول السيوطي: أريد أوحيت إنقاذ الحواريون، يعني أذكر إنقاذ الحواريون يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع أي هل يفعل فيستطيع ربك بقراءة بالفوقانية، ورد ما بعده بالتوقنية، يعني هل تستطيع ربك، مش ربك، هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسألك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله، أي قال لهم عيسى: اتقوا الله في اقتراح الآيات إن كنتم مؤمنين. قالوا: نريد، يعني إنها ترى لها، هو من أجل أن نأكل منها وتطمئن، أي تسكن قلوبنا يعني بزيادة اليقين، ونعلم أي نزداد علما، أن أي أنك قد صدقتنا في ادعاء النبوة، ونكون عليها من الشاهدين. قال عيسى ابن مريم: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا، يعني يوم نزولها، عيدا نعظمه ونسبحه لأصغرنا وآخرنا، يعني من يأتي بعدنا، وآية منك على قدرتك ونبوتي، وارزقنا إياها وأنت خير الرازقين. قال الله أي مستجيبا لك: إني منزلها أو منزلها، قراءتان إني منزل. بعض لا يتأملون في تعبيرات البيوتي لما يقول هنا إني منزلها ويقول بالتخفيف والتنفيذ، ما معنى هذا؟ معناها قراءتان، مش شرط يبص يقول في قراءة بالتخفيف والقراءة والتنفيذ، لا، لكن يقول بالتخفيف والتنفيذ نفهم إن دي قراءة. فلما يجي سؤال في الامتحانات التحريرية ويقول انظر القراءات كذا، بعض الإخوة يقول إحنا بنجيب أسئلة من شرح الجلالين، لا، موجود في الجلالين، لما يقول بالتخفيف والتجديد يعني احنا نكمل في القرآن مش أي كتاب آخر، إذا معناها إيه؟ بالتخفيف قراءة ومتجديد قراءة أخرى، حتى ولو لم يستعمل لفظ القراءة. إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم، يعني بعد نزولها منكم، فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. يقول: فنزلت الملائكة بها من السماء عليها سبعة أرغفة وسبعة أحواك فأدر منها حتى سبعوا. قال ابن عباس وفي حديث: أنزلت المائدة من السماء خبزا ورحما فأمروا ألا يقولوا ولا يدخلوا لغد، فقالوا يدخلوا فمسكوا كردة وقنابير. وهذا الحديث ضعيف. يقول القاسمي: إن قال الحواريون، في قوله تعالى إن قال الحواريون يا عيسى ابن مريم، ذكروه باسمه ونسبوه الى امه. طبعا معروف ان من خصائص نبينا صلى الله عليه وسلم التي اختص بها دون اخوانه من الانبياء انه لا ينادى باسمه، دون إخوانه من الأنبياء أنه لا ينادى باسمه عليه الصلاة والسلام، حتى أن الله سبحانه وتعالى ربه عز وجل لا ينادي الرسول صلى الله عليه وسلم باسمه في القرآن الكريم كله، وإنما كله خطاب لأوصافه الكريمة: يا أيها المدثر، يا أيها المزمل، يا أيها الرسول، يا أيها النبي، وهكذا. لكن ما ذكر في القرآن إطلاقا يا محمد، فإن كان ورد يا نوح، يا هود، يا لوط، يا إبراهيم، يا موسى، يا عيسى، وهذا كثير في القرآن الكريم. هذه من خصائص نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فكان الحواريون هنا ينادونه باسمه ونسبوه إلى أمه، وهذا ملاحظ، يعني في القرآن الكريم ينسب إلى أمه كرد على من يزعمون أنه ابن الله، لكنه ليس ابن الله، ولكنه ابن مريم، يا عيسى ابن مريم. أي نعم. فنادوه بذلك لئلا يتوهم أنه معتقد إلهيته أو ولديته، ليستقل بإنذار النائلة. هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هذه خطة المائدة وإليها تنسب السورة، فيقال سورة المائدة. وها هنا قراءتان: الأولى هل يستطيع ربك بالياء على أنها فعل متاع، أو وأن ينزل، هذا هو التقويم. القراءة الثانية: هل تستطيع ربك، هل تستطيع ربك بالتاء ونفس ربك أي سؤال ربك، فحدث المضاف كما في قوله واسأل القرية، يعني واسأل أهل القرية. والمعنى هل تستطيع ربك، يعني هل تقدر أن تسأل ربك، هل تستطيع ربك، هل تستطيع سؤال ربك، هل تسأله ذلك من غير طريق يصرفك عنه؟ فهم يعني قالوا ذلك هل تستطيع ربك خوفا من أن تكون هذه المسألة كسؤال موسى أرني يا ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني فلن تحصل موضوعي، حتى أيضا أن يكون هذا من جنس سؤال قومه الرؤيا، وقالوا يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الطائفة، فخشوا أن يكون هذا من نفس هذا الباب. لذلك قالوا هل تقدر أن تسأل ربك؟ أي نعم. قال أكثر المفسرين: الاستفهام على القراءة الأولى محمول على المجاز، يعني هل يستطيع ربك؟ يقول: لا يسوغ لأحد أن يتوهم على الحواريين أنهم شكوا في قدرة الله تعالى، لكنه كما يقول الرجل لصاحبه: هل تستطيع أن تقوم معي؟ ما علمه بأنه يقدر على القيام مبالغة في التقاضي، وإنما قصد بقوله هل تستطيع، يعني هل يقدر عليه وهل يحب أن تقوم معي؟ فكذلك معنى الآية، لأن الحواريين كانوا مؤمنين عارفين بالله عز وجل ومعترفين بكمال قدرته، وسؤالهم ليس لإزاحة الشك، بل يحصل لهم مزيد طمأنينة، كما قال إبراهيم عليه السلام: ولكن يطمئن قلبي. ولا شك أن مشاهدة هذه الآية العظيمة تورث مزيد الطمأنينة في القلب، ولذلك قالوا: وتطمئن قلوبنا. أيضا إذا هل يستطيع؟ سؤال عن الفعل دون القدرة، السؤال ليس على غيره، أنه تكون في قدرة الله تعبيرا عنه بلازمه أو عن المسبب بسببه. وقيل المعنى: هل يستطيع ربك، هل يطيع ربك، يعني هل يجيبك ربك إذا سألته، أو هل يستجيب دعوتك إذا دعوته؟ فيستطيع بمعنى يطيع، وهما بمعنى واحد، والسين زائدة كف أجاب وأجاب يستجيب وأجب، ويطيع بمعنى يجيب مجازا لأن المجيب مطيع. وقد حكى أبو سامة يعني أن يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد إلى طالب في مرضه فقال له: يا ابن أخي ادعو ربك أن يعافيني، فقال: اللهم اشف عني، فقام فكأنما نفخ من عقاب، فقال: يا ابن أخي إن ربك الذي تعبدك ليطيعك، يطيعك يعني يستجيب لك، فقال: يا عمي وأنت لو أطعته لكان يطيعك، أي يجيبك لمقصودك. على أي الأحوال حكمه في الحديث أو حسنه في الحديث المتاكلة، فظهر أن العرب استعملته بهذا المعنى، أن في متاكلة استرمينا في نص واحد فحصل نوع من المتاكلة اتحاد الله يعني. وقال بعضهم: هو على ظاهره، بعض التفسيرين قالوا: هو على ظاهره، أنهم فعلا كانوا يجهلون قدرة الله على على ما تأمين واضح. وهذا طبعا نشكل أنه من الكفر، لكن إذا صح هذا التفسير فيكون ذلك في دلالة على الإعذار بالجهل، كما في قصة الرجل، قصة سابقة الطاحين، ذلك الرجل الذي يعني أسرف على نفسه في المعاصي، فحينما حضرته وفاة جمع بنيه وقال أي أب جئت لكم؟ فقال خير أب، فقال فإذا أنا مت فأحرقوني واسحقوني وغروا، يعني رمادي في جزء في البر وجزء في البحر وجزء في الأرض، فوالله لئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحد من العالمين. فلما فعل به ذلك جمع الله سبحانه وتعالى، قال كن فكان، فسأله ما الذي حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك، فغفر الله له. فقالوا ان هذا يعني كان هذه قدرة الله وهذا كفر بلا شك، لكن لما كان الجهل عذرا له في ذلك ولم يعلم بذلك يعني عفى عفي الله عفي عنه. وهذا بحث طويل طبعا سبق ان تكلمنا عنه في قضية العذر بالجهل. على اي حال بعض الناس قالوا انه على ظاهره وانهم سألوا ذلك لأنهم كان يعني لهم قالوا ذلك قبل استحكام الإيمان في قلوبهم من معرفة، وكانوا غفرا فقالوا هذه المقالة، فلذلك رد عليهم المسيح غلطهم بقوله اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لأن اتقوا الله أن تشكوا في قدرته، والقول الأول أصح. قال القرطبي وقيل المعنى هل يستطيع ربك، يعني هل يقدر ربك؟ وكان هذا السؤال في ابتداء امرهم قبل استحداث معرفتهم بالله عز وجل. ولهذا قال عيسى في الجواب عند غلطهم وتجيزهم على الله ما لا يليق اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، انكر عليهم لصوره هذا السؤال وما فيه من المسخره. يعني اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اي لا تشكوا في قدره الله تعالى. قال القرطبي وهذا فيه نظر، لان الحواريين خلفاء الانبياء وبخلائهم وأنصارهم، كما قال من أنصار إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله، وقال عليه السلام لكل نبي حواري وحوارية الزبير. ومعلوم أن الأنبياء عليهم السلام جاءوا بمعرفة الله تعالى وما يجب له وما يجوز وما يستحيل عليه، ولأن يبلغوا ذلك أممهم، فكيف يخفى ذلك على من باطنهم واختص بهم حتى يجهلوا قدرة الله تعالى؟ هل يعني يرحل ان يكونوا حواريين وهم اخص خصائص المسيح او تلامذته ثم هم يجهلون وهم قدرة الله تعالى؟ الا انه يجوز ان يقال ان ذلك قدر ممن كان معه، تدبير اخر ان المجموعه كانت حواريين وناس اخر غير حواريين حديث عنه الايمان لم يتمكن الايمان والمعرفه في كلهم، فهم الذين قدر عنهم هذا الطلب، فذلك قدر ممن كان معهم، كما قال بعض جهال الاعراب للنبي صلى الله عليه وسلم ابلع لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، وكما قال من قال بقول موسى ابلع لنا الهه كما لهم الهه. وقيل ان القوم لم يشكوا في استطاعه الباري سبحانه لانهم كانوا مؤمنين عارفين عالمين، وانما هو كقولك لرجل هل يستطيع فلان ان ياتي وقد علمت انه يستطيع، فالمعنى هل يقع لذلك وهل يجيبني الى ذلك ام لا؟ وقد كانوا عالمين باستطاعه الله تعالى لذلك ولغيره علم دلاله وخبر ونظر، فاراد علم معاينه كذلك، كما قال ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام رب ارني كيف تحيي الموتى، وقد كان ابراهيم علم ان الله سبحانه وتعالى يحيي الموتى علم خبر وعلم نظر، ولكن أراد المعاينة التي لا يدخلها ريب ولا شك، لأن علم النظر والخبر قد لا تكونه الشبهة ولا اعتراضات، وعلم المعاينة لا يدخله شيء من ذلك. ولذلك قال الحواريون لتعليل هذا السؤال وتطمئن قلوبنا، يعني حين ترقى من علم اليقين إلى عين اليقين. وأيضا قال المسيح عليه السلام ولكن قال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، فيضم إلى علم اليقين عين اليقين. فيعني قول المسيح عليه السلام فهم مباشره اتقوا الله ان كنتم مؤمنين، اتقوا الله من امثال هذا السؤال، يعني تقدموا في السؤال ولا تخترعوا امورا خارجه عن العاده. اتقوا الله من أمثال هذا السؤال، وأن توفقوا إيمانكم على علوة النائبة إن كنتم آمنتم به وبرسالته إن كنتم مؤمنين، لأن الإيمان يوجب التقوى ويوجب اجتناب أمثال هذه الاقتراحات. وطبعا هنا إشارة إلى أدب من أداب السؤال، أن الإنسان إذا دعا الله سبحانه وتعالى فينبغي ألا يسأله أمورا خارية عن العادة، يعني لا تدعو بشيء مستحيل أو شيء فرغ منه، كأن تدعو مثلا اللهم مثلا لا تجعلني ممن يرمون النار، هذا من سوء الأدب ومن عدم الصدق في السؤال. لماذا؟ لأن هذا أمر محتم كما قالت على وأكثر، فقال وإن منكم إلا واردها، كل الخلق يدخلون النار فهذا يردون منها، كان ربك حتما مقضيا. فإذا كنت تعرف أن هذا حق ومقضي فلا تسأل ما هو يقع لك مثل هذا الأمر، واضح؟ فليس من أدب السؤال أن تسأل الله سبحانه وتعالى أمورا خارجة عن العادة. فهذا أيضا من مريم، هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ ما هو المائدة؟ في المائدة في قولان، إما أنها الطعام نفسه، نفس الطعام يسمى مائدة، من ماذا يعني إذا أقبل، قال رؤبة وأنشده الأقفش تهدي رؤوس المترفين الأنجاد إلى أمير المؤمنين الممتاز، إلى أمير المؤمنين الممتاز أي المستعصى المسؤول. المائدة هي المطعمة والمعطية الآكلين الطعام، يعني أن المعنى يعني الإمداد اللي هو الإطعام والإعطاء، واضح؟ يعني فالمائدة تسمى تجاوزا، هي نفسها الإطعام نفسه يسمى مائدة، واضح؟ باعتبار أن المائدة يعني تطعم وتعطي الآكلين هذا الطعام. أي نعم. وأما الخوان، الخوان أو الخوان بالكتب أو الكتب، خوان وخوان، فهي ما ارتفع عن الأرض بقوائمه، مش هذا اللي احنا خطأ بنسميه كفر الآن، هذا هذا يسمى الخوان، ما له قوائم سواء كانت خطيرة أو طويلة، فهذا هو الخوان أو الخوان ما ارتفع عن الأرض بقوائمه. أما المائدة فهي ما مد وبسط، ما مد وبسط ووضع للقاعد، والسفرة ما أكثر عما في جوفه لأنها مضمومة لمعالقها، السفرة بكل جلد، الجلد ده بكله يعني بيطوى كله أشياء بالغدا فيها، واضح؟ فإذا أردت أن تهيئ الطعام للناس يعني بتخش هذه المعاليق وتنشر السفرة، فتسفر بعد أن كانت مغلقة، لذلك سموها السفرة، السفرة بمعنى تكفر، وهي تكفر بعدما تكون خلاف ذلك، بعدما تكون مضمونة. فالمائدة كل شيء يمد ويسقط، هو ده أصل كلمة المائدة، ما يمد ويسقط. فالمنديل إذا أكلت عن المنديل فالمنديل هو المائدة، إذا خرجت أو تصبت ثوبا فهذا الثوب هو المائدة، واضح؟ وكان من حقه أن تكون مادة الدار مضاعفة، يعني ماجدة أو مادة، فجعلوا إحدى الدالين ياء فقيل مائدة، ثم صارت مائدة، والفعل رافع به، فكان ينبغي أن تكون ممدودة، لكن خرجت في اللغة مخرج فاعل كما قالوا سر الكاتب، والمكتوب سر مكتوب، فجعلت مائدة جاء على وزن الفعل، لكن في الحقيقة ممدودة. كما تقول ايضا عيسى راضية، والمقصود ايه؟ عيسى مرضية. نعم. ولا تسمى مائدة حتى يكون عليها طعام وإلا فهي خوان. اي نعم. كذلك قالوا ان يعني مائدة مشتقة من مادة يمين اذا تحركا، كقول الشاعر لعلك باكل ان تغمت حمامه يميد بها غصن من الايد مائل، يعني مائل، لعلك باكل ان تغمت حمامه يميد بها غصن اسم من الأيس مائل بالله، والفاعل هنا في قوله يميد، يميد يعني يتحرك. ويقول الشاعر أيضا: وأخلقني أصل الكنادي بعده، فكادت هي الأرض الفضاء تميد، تميد يعني تتحرك. ومنه قوله تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، فكأنها تميد بما عليها يعني تتحرك بما عليها.